فعل ثانية. ما يزن هذا ما يزن كلهم توهم صار. نعم. الفهم فهم القرآن. إيش؟ نعم. إذا أخذ هذا أول من أخذ عليه هو هل ومثل الناس اللي في زمن سفيان هذا الذي ينتقد العلم ما هو مثل بينه وبينه مثل ما بين سفيان وزمن عندي الآن حصل لك أكلت المال والجمال. وفقك الله لرشدك آمين. الشرط الثاني الخصلة الجامعة لخير الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذا أصل لا شك أن المحبة لها أثر عظيم في الدفع والمنع، إذ أن المحب يسعى غاية جهده في الوصول إلى المحبوب، فيطلب إيش؟ يطلب ما يرضيه وما يقربه منه، ويسعى غاية جهده في اجتناب ما يكرهه محبوب ويبتعد عنه. ولهذا ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن كل الحركات مبنية على المحبة، كل حركات الإنسان، وهذا صحيح.